هذا من الحرمان أن يكون كلام المرء ضائعا، والكلام الضائع هو الكلام الذي لا نفع فيه أو فيه مضرة على العبد في دنياه وأخراه. ولهذا من الخير للعبد أن يصون لسانه عن الضياع، فاللسان يضيع بما يخرج منه، فإذا كانت تخرج منه كلمات ضارة به، كلمات هي من الهجر والباطل، كلمات هي من السوء والقبح، كلمات تضره يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فهذا ضياع اللسان، هذا ضياع اللسان. قال: فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة. فأهل الحق والموفقون من عباد الله سبحانه وتعالى هم من صانوا ألسنتهم عن الضياع. قال: فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.